سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا الآن للذكر، وأن يفتح قلوبنا الآن لموعظته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني وأخواتي، إحنا عايشين في زمن كثير من الناس يشتكي فيه من قساوة القلب، سواء كان المرض متعلق بالشخص نفسه، أو كان هذا المرض متعلق بمن حوله. فمما لا شك فيه ان احنا اصبحنا في وقت وفي زمن مع انتشار الفتن وبعدنا عن المساجد وبعدنا عن مجالس العلم وبعدنا عن مجالس الوعظ، احنا بنشتكي بالفعل من قساوة في القلب. احنا ذات نفسنا بنشتكي من قساوة في القلب، فليست هذه القلوب بالقلوب التي كنا نعرفها قبل ذلك. يا شيخ، ده سؤال يا شيخ. احنا كنا زمان يعني في وقت الدرس قلوبنا كانت موجودة، قلوبنا كانت حاضرة، حاسين بالموعظة، الموعظة بتؤثر فينا. سؤال تاني يا شيخ، أنا بقرأ القرآن ولا أجد حلاوة للقرآن. سؤال ثالث يا شيخ، أنا بصلي وحاسة إن أنا مش حاسة بأي شيء في الصلاة. يا شيخ، احنا حاسين بقساوة في طاعتنا وعبادتنا وقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. سؤال رابع يا شيخ، انا للاسف عمت حاسس ان في ذنوب ومعاصي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، وما عادش قلبي هو القلب بتاع زمان. سؤال سادس يا شيخ، انا اشعر بقسوة من زوجي لي، حاسة ان قلبه ما عادش رقيق ولا لين زي ما كان قبل ذلك، انا حاسة بجفاء بغلظة بشدة. سؤال سابع يا شيخ، انا حاسة من أبنائي قلوبهم بقت مليانة قسوة، قلوبهم بقت عاملة زي الحجر بل هي أشد. أسئلة كتير كتير كتير بتجيلي ليل نهار، بتجيلي ليل نهار. والكل بيسأل إيه قساوة القلب اللي أصبحت موجودة في هذا الزمان؟ ليه النهاردة حتى أصبحنا بنرى والعياذ بالله قساوة القلب في الخلق بشيء غير طبيعي؟ ليه الصاحب النهارده ياخد صاحبه ويرميه من فوق الكوبري علشان يسقط في نهر النيل فيموت؟ القسوه دي جت منين؟ والزوج اللي قتل زوجته، والزوجه او المراه اللي واحد كان وعدها يتقدم لها فلم يتقدم لها، فالمشهد مصور، فتلقي عليه الجاز او الكيروسين وتشعل النار فيه فيموت محترقا. القسوه دي جت منين؟ القسوة اللي دبت في الأمة كلها إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى جت منين؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ليه الأمة تحولت قلوبها من قلوب رقيقة لينة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى إلى قلوب غليظة شديدة قاسية بهذه الصورة؟ الأسئلة دي كلها اللي تخلينا نقف مع بعض النهاردة واقفة. قسوة القلب كمرض، كيف يعني؟ عايزين نعرف إيه معنى قسوة القلب، وإيه صور قسوة القلب، وإيه خطر قسوة القلب، وإزاي نعالج هذا المرض. فبالله عليكم، عايزكم النهارده بقى إيه، وبسرعة كلكم كده ورقة وقلم، ونبدأ نكتب مع بعض كده علشان نقدر نعالج سواء كان هذا الأمر موجود فينا، أو المرض ده موجود فينا إحنا، أو كان المرض ده موجود في من يعني هم قريبين، في من هم قريبين منا. قسوة القلب، خطورة قسوة القلب، خطورة المرض ده إنه متعلق بقلب الإنسان، أغلى ما يملك وأعظم ما يملكه الإنسان. فأعظم شيء يملكه الإنسان القلب. هذا القلب اللي بيه بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يعطي الإنسان أو يمنع الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فتخيلوا لما تكون نظرة ربنا سبحانه وتعالى لقلب إنسان، فيرى هذا القلب قد ملئ بالقسوة. مشكلة المرض ده إنه بيتعلق بقلب الإنسان، متعلق بقلب الإنسان أعظم وأهم جزء موجود في الإنسان. قساوة القلب بتحول من خطورتها، ونبدأ نكتب بقى واحد مع بعض، قساوة القلب بتجمد حركة القلب، تجمد حركة القلب، تحوله من كيان فعال إلى عضو جامد كالحجارة، جذب مثل الأرض لا يقبل غرسا ولا ينبت خيرا ولا يثمر معروفا. الأصل في القلب إنه أصل لكل معنى كريم، إنه يرحم الخلق، إنه يرحم الخلق، إنه يتدبر في كتاب الله عز وجل، إنه يخشع في الصلاة، إن قلبه يتحرك عند الدعاء. ده الأصل في القلب، إنه يتأثر بالموعظة. مشكلة قساوة القلب أنها إذا نزلت إلى قلب الإنسان، إذا نزلت إلى قلب الإنسان تحرمه من كل هذه المعاني الشريفة، وتحرمه من كل هذه المعاني العظيمة. القلب اللي كان زمان بيتدبر كتاب الله وبيتأثر بمعانيه، القلب اللي كان في وقت الدعاء يرفع يديه بين يدي الله عز وجل فتبكي عينه، القلب اللي كان صاحبه زمان إذا خلا بالله عز وجل فناجى ربه سبحانه وتعالى بكى، القلب اللي كان قديما في الصلاة خاشع، القلب اللي كان حريص على الإحسان للفقراء والإحسان للمساكين والسعي على الأرامل والسعي على هؤلاء، لا هو خلاص تحول هذا القلب الحي الفعال إلى قلب يابس، زي الأرض البور، زي الأرض البور التي هي غير صالحة للزراعة مهما وضعنا فيها من بذور، ومهما وضعنا فيها من ماء، فهي لا تنبت خيرا ولا تقبل غرسا ولا تثمر معروفا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما اتكلم عن اليهود قال لهم إن قلوبهم تحولت إلى كائن ميت، إلى كائن ميت، إلى عضو جامد كالحجارة لا خير فيه. قال ربنا تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالقلب بتاعهم بتاع اليهود تحول إلى قلب قاسي، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وسبحان الله الحجارة بيطلع منها خير، إنما قلوب هؤلاء لا خير فيها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فممكن يطلع منها خير، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يطلع منه خير، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجارة دي بتخاف من ربنا عز وجل، حتى قال قتادة وغيره من أهل التفسير: ما وقع حجر من على جبل إلا من خشيته لربه سبحانه وتعالى. لكم أن تتخيلوا إن ربنا بيقول إن الحجارة وإن كانت صلبة قاسية إلا أنه يخرج منها الخير، أما قلوب هؤلاء لشدة القساوة التي نزلت فيها فهذه القلوب لا خير فيها، لا خير فيها أبدا. وهذه أول مشكلة من مشكلات القسوة، أنها إذا نزلت في قلب العبد جمدت حركة هذا القلب من كيان فعال، حولته من كيان فعال إلى عضو جامد كالحجارة لا خير فيه. فخلاص بقى لن نجد من هذا القلب خيرا في عبادة ولا في معاملة، لأن القساوة متعلقة بالأمرين، بعبادة الله سبحانه وتعالى ومتعلقة بمعاملة الخلق. هتلاقي البنت بتتعامل مع أمها أو مع أبيها بقمة القسوة، هتلاقيه بيتعامل مع الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام بقمة القسوة، ولا بأس أبدا إنه يتاجر، بالفقراء وبالمساكين علشان أرباح دنيوية بالنسبة له، ما هو قلبه خلاص ملئ بهذه القسوة. وهذه أول صورة، وهذه أول أو الخطر الأول من خطورة أو من أخطار قساوة القلب. الخطر الثاني إن هذا القس إن هذه القسوة إذا نزلت في قلب الإنسان تؤدي إلى انحراف العقل والقلب، وإلى التبجح على الحق والاستهتار بالحقائق وتحريف المعاني. بمعنى إيه؟ بمعنى إن القساوة إذا نزلت في القلب ستوصل الإنسان إلى تضييع الحقوق، وأعظم هذه الحقوق حقوق الله سبحانه وتعالى. قسوة القلب لما بتنزل في قلب الإنسان، زي ما أختي كانت يعني بتشتكي لي الآن، منذ قليل كانت بتقول لي: أنا فوجئت إن بنتي عندها مثلا 16 سنة، كل ما أقول لها صليتي فتقول لها اه انا صليت، انا صليت بفضل الله سبحانه وتعالى. قالت وفوجئت بعد فتره ان هي جايه بتبكي بتقول لها انا بقالي 4 أو 5 سنوات انا ما بصليش اصلا. فمن اسباب او من اخطار مساله القسوه القلبيه ان هي بتحول الانسان الى الانحراف عن طريق الله سبحانه وتعالى، فتلاقيه منهمك في معصيه الله عز وجل مضيعا لطاعه الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى ايضا مبينا خطوره قساوه القلب ايضا في شان اليهود، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. طب لما قلوب هؤلاء اصبحت قاسيه ايه اللي حصل؟ قالوا يحرفون الكلم عن مواضعه، حرفوا معاني التوراه علشان ينهمكوا في المعاصي التي تشتهيها قلوبهم، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يعني ايه نسوا حظا مما ذكروا به؟ حظا مما ذكروا به اي الاوامر التي امرهم الله سبحانه وتعالى بها، تركوها وما فعلوها، وما يعني فعلوا هذه الطاعات. لذا قال الامام المربي الامام ابو طالب المكي رحمه الله عليه: قسوه القلب تورث الانهماك في المعصيه. خدوا بالكم بقى احنا بنتكلم على الخطر الان، ان قساوه القلب دي تخلي الانسان ينهمك في المعصيه وادمانها، وتخليه برضه يدمن المعصيه. قال وفي ادمانها اعراض الرب عن العبد، ربنا عز وجل يعرض عن هذا العبد، يتركه بقى لنفسه. نلاقي سبحان الله شاب قلبه بقى قاسي، فبقى سهل عليه جدا انه يتجرأ على معاصي الله عز وجل، معصيه ورا معصيه، معصيه ورا معصيه، لان زمان القلب لما كان رقيق لين كان اذا رأى المعصيه انكسر قلبه يتوب يرجع الى الله. النهارده القساوه خلاص ما عادش فيه خير، فأدى هذا الى انهماك في المعصيه، بقى في انهماك في المعصيه وحب لها، ويعني وده يورث بعد ذلك اعراض الله عز وجل عنه. وصدق الامام ابو طالب المكي رحمه الله عليه حين قال بعد ما ذكر ان قسوه القلب بتوصل دايما ان الانسان ينهمك في المعصيه ويترك ما امره الله عز وجل به، فقال: فالقساوة هي مفتاح لكل شر. قسوة القلب ده دي مفتاح لكل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. الأمر الثالث: قساوة القلب إذا كانت زي ما قلنا في الآية السابقة تجعل الإنسان ينهمك في المعصية، فقساوة القلب هي حائل صد بين الإنسان منه وبين طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بين الانسان منا وبين طاعه ربنا سبحانه وتعالى. والله اخواننا واخواتنا انتوا عارفين ان الانسان منا طبيعته كده، اذا مس الانسان ضر يلجا الى ربه سبحانه وتعالى، يناجي ربه ويدعوه يستغيث به ويتضرع اليه ان يرفع ما به من ضر. دي طبيعه الانسان، دي طبيعه الانسان. فعلشان كده القساوه لما بتنزل في القلب بتمنع كل خير حتى في وقت الشده، بتمنع كل خير حتى في وقت الشدة. اسمعوا كده لقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. الله أكبر، ده خلاف طبيعة الإنسان، ده خلاف طبيعة الإنسان. الأصل في طبيعة الإنسان إنه في وقت الشدة بيرجع لربنا سبحانه وتعالى، ده الأصل في طبيعته. ولكن القساوة لما نزلت في القلب، القساوة لما نزلت في القلب منعت الإنسان من العبودية حتى في وقت الشدة. علشان كده كان الإمام المحاسبي رحمة الله عليه يقول: في قساوة القلب ذهاب حلاوة الإيمان، وفي ذهاب حلاوة الإيمان الإعراض عن الطاعة. نسأل الله السلامة. قسوة نزلت في القلب حرمت الإنسان من كل طاعة، تبعده عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فربنا هنا بيقول إيه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالعله المانعه لهم من خشوع القلب والتضرع لله سبحانه وتعالى في وقت البأس وفي وقت الشده هي هذه القلوب القاسيه، هذه القلوب الجافه، هذه القلوب الغليظه، هذه القلوب التي لا رقه فيها ولا لين، هذه القلوب القاسيه، هذه القلوب القاسيه. سبحان الله، سبحان الله. يعني عشان كده كان بعض اهل العلم بيقولوا، يعني من علماء التفسير وهم يفسرون هذه الآية، بيقولوا إن هذه القساوة إذا نزلت في القلب عطلت أجهزة الاستقبال الفطرية، عطلت أجهزة الاستقبال الفطرية، فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة التي تنبه القلوب الحية للتلقي والاستجابة. إيه معنى الكلام ده؟ اللي قلبه لسه ما نزلش فيه قسوة، إذا رأى إنسان ميتا، إذا رأى حادثة من الحوادث، إذا رأى مصيبة من المصائب ألمت على أحد، تلاقيه سبحان الله قاعد في جنب مهموم متضايق مغموم، شاف مهرجان الجونة فقاعد في جنب مهموم وزعلان وعمال يدعو الله ويقول يا رب أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يا رب أبرأ إليك مما يقوم به هؤلاء. لا يعني دي بنسميها إيه؟ وغزة. الوغزة الإيمانية اللي تفوق الإنسان. واحد عاصي ماشي على طريق لقى حادثة، على ما نزل يساعد الناس لقى جثث وأشلاء ودماء. هنا بتكون في وغزة موقظة، أنا دايما بسميها كده، الوغزة الموقظة التي تنبه القلوب الحية للتلقي والاستجابة. أول ما الوغزة دي تيجي في القلب يبدأ القلب بقى إيه؟ يفوق كده ويستجيب لله سبحانه وتعالى. لا، القساوة لما بتنزل في قلب الإنسان هي بتمنع ده أصلا عن القلب، بتمنع ده أصلا عن القلب، فما عادش القلب أصلا قابل إنه يسمع. ومهما كانت هناك وخزات موقظة، هو القلب لا ينتفع بها أصلا، لأنه أصبح قلب ميت، قلب قاسي، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا هذه القساوة، وده الأمر الخامس من أخطار القساوة، من أخطار قساوة القلب، إن القسوة دي بتهيئ القلب وتهيئ العقل للاستجابة لخواطر الشياطين ولوساوس الشياطين. وبالتالي لما الشيطان بيعرض عليها فتنة أو بيعرض عليها ذنب، يقبل الإنسان هذا الذنب ويقبل هذا الإغراء ويقبل هذه الفتنة، فيكون صاحب القلب القاسي هو أقرب القلوب إلى الافتتان بأي فتنة تعرض عليه. في واحد سبحان الله، في شاب سبحان الله تعرض عليه، في شاب تعرض عليه امرأة ذات منصب ومال وجمال، وهي التي تعرض ويقول لها لا أنا مش بتاع الكلام ده، أنا بخاف ربنا سبحانه وتعالى. في واحد يتعرض عليه فتنة مال، ابنه مريض ولازم عملية كبيرة، وابنه مريض خلاص تعبان جدا بيموت ومحتاج فلوس للعملية، وهو لا يملك مالا، وتتعرض عليه رشوة بمئات الآلاف، ويقول أنا لو ابني مات أنا لن أدخل بيتي مالا حراما. في ناس لما بتتعرض عليها الفتنة بتكون ثابتة وصلبة في هذه الفتنة، لا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. إنما صاحب القلب القاسي هو أسهل إنسان إذا عرضت عليه أدنى فتنة وقع فيها وتلبس بها. ودي من خطورة القلب القاسي. شوفوا اسمعوا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى، قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فالذي يفتن كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، فالذي يفتن بإلقاء الشيطان الوساوس والفتن في قلبه هو صاحب القلب القاسي وصاحب القلب المريض. هو ده اللي بصه مع أول فتنة تلاقيه وقع، مع أول فتنة تلاقيه وقع. في شاب من الشباب يعني ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه، من اوائل الناس اللي اثروا فيا في حياتي، يعني كنا بنساله كده، كنا اياميها في ثانوي نقول له يا حازم انت يعني ايه بتغض بصرك، ويعني ده البنات قدامك شوف عاملين ازاي. فقال سبحان الله يعني بنت وعدت قدامي، يعني لو بصيت لها اتكتبت سيئه اتسال عنهم القيامه، فانا في غنى عن ده اصلا، فهي بتعدي عادت زي ما عدتش، انا ما ببصلهاش اصلا. ده واحد سبحان الله مهما عرضت عليه الفتنة يعني يا عم ولا تؤثر فيه أصلا. صاحب القلب القاسي كما قال الله في هذه الآية هو أول حد وأسرع حد يستجيب لهذه الفتنة. الخطر السادس، القسوة تمنع القلب من التأثر بكلام الله، وتمنع العقل من التركيز في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى، وتمنعه من الفهم الصحيح السليم. فالقسوة تحول بالفعل بين الفهم والإدراك الصحيح لدلالات الآيات ودلالات المواعظ والبينات. تلاقي الإنسان دايما اللي في قلبه قسوة لا يستجيب أبدا لهذه الدلالات، لأنه قلبه أصلا هو مش فاهم أصلا ما الدلالات من وراء هذه الأمور. سبحان الله، اسمعوا الكلمة دي لأن هي مهمة جدا. كان الإمام الخواص رحمة الله عليه يقول علامة قسوة القلب الغفلة عن معصيته، الغفلة عن موعظة الله سبحانه وتعالى. تلاقي الإنسان دايما اللي قلبه غافل تلاقوه سبحان الله لا يتأثر أبدا بالموعظة ولا تؤثر فيه ولا يتعلم منه، سواء كانت الموعظة دي موعظة مكتوبة أو موعظة مسموعة أو موعظة مرئية. ليه؟ ما هي القساوة بتمنع دايما القلب والعقل إنه يفهم المراد من هذه الموعظة. يعني وسبحان الله، يعني واحد عصى الله سبحانه وتعالى، تاني يوم رايح لشيء معين حرم التوفيق، منع من التوفيق من هذا الشيء. بعدها بأسبوع رايح يعمل نفس العمل للمرة الثانية، عصى الله سبحانه وتعالى للمرة الثانية بالليل، تاني يوم حرم التوفيق. هو ما فهمش أصلا الرسالة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في المرة الأولى، هو ما فهمش هذه الموعظة أصلا. ودي من مشاكل القلوب القاسية، أنه لا يفهم أصلا الموعظة. شوفوا سبحان الله ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. سبحان الله، أمر عجيب، آية واضحة جدا، آية واضحة جدا. فالموعظة المفترض، الموعظة لما بشوفها إذا كانت مرئية أو أسمعها إذا كانت مسموعة أو أقرأها إذا كانت مقروءة، المفترض القلب بسرعة، القلب بسرعة يلين لها لأنه فهم. لا، هي قساوة القلب بتيجي بقى تقص المعادلة دي. يعني المعادلة بتقول إيه؟ موعظة زائد الفهم لها بيساوي لين في القلب، خشوع وعي وفهم. لا، هي الموعظة بتيجي تقص بقى، قساوة القلب تيجي تقص المعادلة دي. فقال الله سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال ابن كثير رحمة الله عليه: أي فلا تلين، فلا تلين عند ذكره، ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم، أولئك في ضلال مبين. علشان كده كان السلف رضي الله عنهم بيشوفوا إن قساوة القلب دي هي أعظم عقوبة ممكن العبد في يوم من الأيام يعاقب بها. كان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقول كان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إحنا شايفين إن أعظم العقوبات اللي ممكن يعاقب بها الإنسان قسوة القلب، وكذلك أيضا كان حذيفة المرعشي رحمة الله عليه يقول، وكان من أصحاب سفيان، كان من أصحاب سفيان الثوري رحمة الله عليه، كان يقول: يعني ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة القلب. وفي رواية أخرى كان يقول: أعظم المصائب قساوة القلب. وكان أحمد بن أبي الحواري رحمة الله عليه يقول: ما ابتلي عبد بشيء أشد من غفلة وقسوة. دي أشد الأمراض اللي ممكن العبد يصاب بها، من مخاطر أيضا أو أضرار قساوة القلب. حاجة أنا دايما بسميها تبلد المشاعر، تبلد الأحاسيس. ربنا سبحانه وتعالى أناط بالقلب قضية المشاعر، إنه يحب، إنه يكون رحيم، إنه يكون رقيق، إنه يكون قريب من الناس. ده الأصل في القلب، ده الأصل في القلب، إن ربنا سبحانه وتعالى أناطه بهذه المشاعر، أناطه بهذه الأحاسيس. فسبحان الله، القساوة لما بتنزل في القلب تمنع عن الإنسان هذه المشاعر، وتمنع عن الإنسان هذه الأحاسيس. عارفين فارق كبير جدا، فارق كبير جدا بين إنسان سبحان الله عنده رحمة للخلق، فتلاقيه سبحان الله لما بيجي ينصح الناس سبحان الله عنده رحمة. فارق كبير جدا بين أخين، بقول لكم أخين توأم، واحد منهم في غاية الرحمة بالأب والأم. يعني والله يا إخواننا وأخواتنا، أنا أعرف حد، يعني أنا أعرف حد، الحد ده كان لا يأكل هو ولا زوجته ولا أولاده إلا بعد أن يأخذ طعام أبيه ويروح للأب. كان يركب العجلة بتاعته، الابن ده يركب العجلة بتاعته وعامل عليها صندوق كده يحط فيها الأكل والشرب والحاجة كلها، ويروح يأكل أبوه ويشرب أبوه ويرجع بعد ذلك يأكل هو وأولاده. أنا أعرف هذا الرجل، في حين إن الأخ الثاني ممكن يضرب الأب. الفرق بين الاثنين إيه؟ الفرق بين الاثنين هي قضية المشاعر والأحاسيس. واحد عنده مشاعر وأحاسيس في القلب، والآخر عنده تبلد في المشاعر. في فارق بين أخين توأم شايفين ظروف الأب على الأب، واحد يقول لابوه لا خلاص انا مش عايز، انا ما حملكش فوق طاقتك، وبين التاني اللي يقول ولا اعمل لك ايه، انت لازم تجيب لي، انت مسؤول انك تعمل كذا، انك شفت الفارق بين الاثنين. الفارق بين الاثنين ايه؟ هي قضية المشاعر في القلب. مشكلة قساوة القلب بقى ان هي بتحول الانسان والعياذ بالله لانسان فظ غليظ مع خلق الله، مع خلق الله. تلاقي اللي عنده قساوة في القلب سبحان الله لا يرحم والدا في كبر، ولا يرحم مريضا، ولا يرحم احد، نسأل الله السلامة والعافية. لكم ان تتخيلوا مثلا، انا كنت من 3 4 ايام كنت في زيارة لاحد اخواني، كانت والدته مريضة، وكنت رايح يعني ارقي هذه الام، لان هي ايضا من صاحبات الفضل علي. فسبحان الله انا لما رحت فهو بيشتكي لي، بيقول لي تخيل الدكتور يعني والدته بتاخد مواد بتاخد كيماوي عشان الكانسر، وبتاخد حقنه كده معينه، حقنه بيقول لي صعبه جدا بشعه جدا. فانا بساله يا دكتور ممكن الحقنه دي تتحط في المحلول في الكانيولا؟ لان هي بيقول لي انا امي دراعاتها الاثنين خلاص، العروق كلها والاورده كلها يعني شبه منفجره من كتر الحقن والادويه. فبيقول لي، فانا بكلم الدكتور فبقول له يا دكتور هو انا امي بالفعل ممكن ناخدها لانها بتتالم جدا من الحقنه والاورده بتنفجر، فممكن نحطها في الكانيولا؟ قعد يقول له لا لا لا لا، لحد ما كلمه قال له انا العروق بتاعت الايدين اليمين والشمال كلها باظت، ممكن احطها في الكانيولا؟ قال له طب اديني نص ساعه وارجع لك تاني. نص ساعه، فبيقول لي نص ساعه وكلمته، فلقيته بيقول لي ايه ممكن تتحط في الكانيولا. انا يعني رجعت بعض الدكاتره دلوقتي وبصيت على بعض الفيديوهات المتعلقه بالمرض، فقالوا ما فيش مشكله يتحط في الكانيولا. قالوا طب حرام عليك، انت ليه سبت امي تتعذب بقى لنا اكتر من اسبوع 10 ايام بتتعذب هذا العذاب؟ هي دي قساوه القلب. قساوه القلب ان امراه فقيره ومريضه بكانسر، والكانسر في مكان حساس جدا بالنسبه للمراه، ويؤثر في اشياء كثيره جدا مع زوجها، ولما تروح للدكتور تقول له انا مريضه وعايز اعمل عمليه، يقول لها العمليه دي تتكلف 30,000. تقول له طب اديني فرصه تبحث يمين وشمال ما جمعتش ال 10,000. تروح تقول له والله يا اخواني واخواتي زي ما بقول لكم كده، الكانسر كان عباره عن 5 غدد سرطانيه موجوده في الثدي. فلما راحت للدكتور بتقول له انا ما لحقتش اجمع الا 10,000 جنيه بس، قال لها خلاص انا هفتح اشيل غدتين وهسيب 3 لحد ما بتبقى تيجي بقى تجيبي باقي المبلغ. ده انسان صاحب قلب قاسي. خلاص ليه؟ عنده تبلد في المشاعر، المرأة بتبكي بكاء شديد وبتبكي وتقول له والله ده انا بعت كل حاجة انا لا املك شيء. يقول لها بص تعيطي ما تعيطيش انت تجيبي 30,000 جنيه. هذه القساوة اللي موجودة في القلب حولت والعياذ بالله صاحب هذا القلب الى حيوان، الى وحش. وان كانت الحيوانات والوحوش في كثير من الاوقات بيكون عندها رحمه، وانا اعرف هذا الطبيب، يعني انا اعرف هذا الطبيب، وهذا الطبيب بعد فتره ابتلي برضه بكانسر ومات به. فالقساوه مشكلتها لما بتنزل في قلب الانسان هذه تدمر مجتمع. تخيلوا اب ابن بيتعامل مع ابيه وامه بقسوه، تخيلوا زوج بيتعامل مع زوجته بقساوه، تخيلوا طبيب بيتعامل بالقساوة، تخيلوا حاكم أو ولي أمر بيتعامل مع شعبه أو مواطنيه بقساوة، تخيلوا كيف سيكون حال الناس. هذه أمة يعني حتما ولا بد تسقط ولا تزال البلايا تتنازل عليها، والسبب في ذلك قساوة القلب. طيب، وهنا نطرح على نفسنا سؤال، خلاص أنت بلغتنا الآن وعرفتنا الآن يعني هذه القساوة، وعرفنا الآن خطر هذه القساوة، عرفنا الآن خطر هذه القساوة، يعني ما أسباب القسوة؟ إيه أسباب القسوة؟ القسوة بتنزل في القلب ليه؟ شوفوا القسوة بتنزل في القلب لأسباب كثيرة جدا، لأسباب كثيرة جدا. يعني النهاردة إحنا هناخد الأسباب، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن الأعراض، نتكلم عن الأعراض والعلاج بإذن الله عز وجل. أما أسباب وعوامل قساوة القلب فهي كثيرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا أسباب هذه القساوة. فأول سبب من أسباب قساوة القلب هي نقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إخواننا وأخواتنا أخذ علينا ميثاق أن نعبده سبحانه. ربنا أخذ علينا الميثاق، ان نبتعد عن معصيته. ربنا اخذ علينا ميثاق بالصلوات الخمس، اخذ علينا ميثاق بطاعته عبوديته سبحانه وتعالى. بعض الناس هي نقضت هذا الميثاق. وربنا علمنا في القران ان اعظم ما يعني من اعظم اسباب وجود القساوه في القلب نقض الميثاق مع الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سوره المائده ايه 13، بسم الله الرحمن الرحيم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. ولو عايزين تعرفوا في الفعل ان كل ما يكون الانسان مقصر في طاعه الله، بعيد عن عهد الله الذي اخذه عليه بطاعته، كلما ضرب بالقساوه، رجعوا اوائل سوره البقره، وبخاصه في القصه اللي ربنا سمى سوره البقره باسمها، قصه البقره ام بني اسرائيل اللي موسى عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، الامر من ربنا مش انا اللي بامر، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا اتتخذونا هزوا ولا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ففضلوا يتلكأوا، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشبه علينا. قال تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. بعد فتره طويله، بعد تلكف في تنفيذ الامر طويل، كانت النتيجه حصلت القساوه اللي موجوده في القلب. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، اي من بعد تلكؤكم في تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى. بعد ما انتم فضلتوا بعيد عن تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجه المباشره ان قلوبكم قاسيه. علشان كده الاخت اللي اعتادت على تاخير الصلاه وجمع الصلاتين والثلاثه وتنام عن الصلوات، صدقيني بعد فتره القلب هيكون قاسي. بعد فتره القلب هيكون قاسي. الاخت اللي بقى لها فتره ما بتقراش القران ومضيعه للقران، بعد فتره القلب هيقسو. الاخت اللي ما عادتش بتسمع مجالس علم زي زمان، القلب بعد كده هيقسو، ودي مصيبه كبيره جدا، خدوا بالكم منها. فاول شيء، اول شيء من الاسباب اللي بتوصل الى مساله قساوه القلب هي نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى، ونقض العهد ده قلت لكم تقصير العبد في طاعه الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني من اعظم الاسباب، التي توصل الى قساوه القلب فعل الذنب. وفعل الذنب بيوصل لقساوه القلب. طبعا، وكلما ازداد الانسان في المعصيه كلما ازداد قلبه قسوه. والدلاله على ذلك، ادله كثيره جدا. قال سفيان الثوري رحمه الله عليه: الرغبه تقسي القلب. يعني ايه الرغبه؟ الشهوه الحرام. يعني ايه الرغبه؟ شهوه الذنب. يعني ايه الرغوه؟ الحلاوه اللي بيستشعرها الانسان بعد وقوعه في الذنب، هي دي اللي بتقسي القلب. وقال الامام المحاسبي رحمه الله عليه: ينبغي للمؤمن اذا راى القسوه في قلبه ان يعلم ان هذه عقوبه له على ذنب وقع فيه. لا، خد بالك، ده الذنب هنا وصل في النهايه ان الانسان يعاقب، بايه؟ عفوا، ان الذنب هنا وصل الانسان يعاقب بالايه؟ يعاقب بالقساوه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه: المعاصي تفتح ابواب الهم والغم والضيق وقسوه القلب وظلمته على العبد. المعاصي دايما كده هي البوابه اللي من خلالها يدخل على القلب هذه القساوه. وكذلك ايضا كان الامام القشيري وهو بيفسر قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قال: كانت هذه القساوه عقوبه على ذنوبهم. ومالك بن دينار رحمة الله عليه يقول: إن لله عز وجل عقوبات على القلوب والأبدان وضنك المعيشة ووهن العبادة وقسوة القلب. الذنوب لها عقوبات متنوعة، منها ما يكون على القلب بظلمته، بالران على القلب، ومنها ما يكون في الأبدان بالأمراض، ومنها ما يكون في ضنك المعيشة الهم والغم، ومنها ما يكون بوهن العبادة ما عادش قادر يعبد ربنا زي الأول، ومنها ما يكون بقساوة القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. وكان يعني سبحان الله، يعني ابن القيم كثيرا ما تكلم في كتابه الرائع الداء والدواء عن هذه الجزئيه، ان كثره الانسان، كثره القساوه على الانسان انما منشأ الاساسي من الذنوب التي وقع فيها العبد. كان الامام يعني مكحول رحمه الله عليه، كان الامام مكحول رحمه الله عليه يقول: ارق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. وكان يقول: وأشد الناس قسوة أكثرهم وقوعا في معاصي الله وارتكابا لما حرم الله، وارتكابا لما حرم الله. نسأل الله السلامة والعافية. طب والأمر الثالث، الأمر الثالث بقى، وده أمر ذكر ربنا أيضا في القرآن، وإن هو سبب من الأسباب التي أدت إلى قساوة القلب، هي مسألة بعد الإنسان اللي هو بيسموها طول الأمد. طول الأمد، والأمد هو مدة الزمان، مدة من الزمان، ومعناها إن أصبح بين العبد وبين آخر مرة سمع فيها موعظة، بينه وبين آخر مرة سمع فيها قرآن وتأثر قلبه، بينه وبين آخر مرة قعد فيها البنات مع بعض يقرأوا شوية قرآن، بقت مدة طويلة قوي. آخر مرة ختمت فيها القرآن إمتى؟ يا ده من فترة طويلة، أهو ده طول الأمد. آخر مرة جبت درس من على النت، عشان المساجد دلوقتي مقفولة ومفيش دروس، جبنا درس من على النت وقعدنا نسمع، كانت إمتى؟ ده من زمان قوي، أهو ده طول الأمد. طب آخر مرة رحتي للمعلمة بتاعتك عشان تقرأي عليها كانت إمتى؟ ياه من زمان قوي، أهو ده طول الأمد. وربنا سبحانه وتعالى علم الصحابة إن طول الأمد ده كان سبب، طول الأمد أي المسافة البعيدة بين العبد وبين طاعة الله عز وجل، لما طالت المدة وقعت القساوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، من هم يا رب؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، من زمان قوي ما راحش يصلي، من زمان قوي ما قعدش في المسجد يقرأ قرآن، من زمان قوي ما قعدش مع أصحابه اللي بيقربوه من ربنا، من زمان، من زمان. أهو ده طول الأمد، أهو ده طول الأمد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن طول الأمد ده هو اللي وصل أهل الكتاب إن القساوة تنزل على قلوبهم، إن القساوة تنزل على قلوبهم. يا رب يكون الإنسان منا خد باله وانتبه. عشان كده كانت نصائح الصحابة رضي الله عنهم بعد ما ربنا عاتبهم بالآية دي، ليه بقى يا أخواتي؟ ليه بقى يا إخواني؟ الصحابة في مكة في وقت البلاء وقت المحنة قاعدين مع نبي دار الأرقم لأبو الأرقم، يصلوا قيام ليل ويقرأوا قرآن ويعبدوا ربنا وحاسين بالقرب قوي من ربنا سبحانه وتعالى. عارفين أول ما هاجروا المدينة بدأوا بقى ينشغلوا بالأسواق ويبيعوا ويشتروا، وبعضهم اشترى حتة أرض فبيبيعها، وبعضهم بدأ يتاجر في أسواق المدينة، وبدأت الدنيا تنفتح عليهم. فربنا بيقول لهم: ها فاكرين آخر مرة قعدتوا فيها قيام ليل كانت إمتى مع بعض؟ يا ده وإحنا في مكة. فاكرين آخر مرة قعدتوا قرأوا فيها قرآن مع بعض؟ يا ده إحنا في مكة. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان بين هذه الآية وبين أن عاتبنا الله سبحانه وتعالى 3 أشهر. احنا بعدنا 3 شهور عن العبادات اللي احنا كنا بنعملها، فربنا بسرعه عاتبهم قال لهم ارجعوا خدوا بالكم انتوا بداتوا تنحرفوا عن الطريق، فعادوا بسرعه، فعادوا بسرعه. عشان كده كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، كان انتوا عارفين ابو موسى كان معلم قران في البصره، فكان ينظر الى قراء البصره ويقول بعدما دخل عليهم حفظ 300 واحد كتاب الله عز وجل، فدخل عليهم بعد ما ختموا كتاب ربنا عز وجل، تخيلوا بقى 300 واحد من اهل البصره قاعدين مع الصحابي ابو موسى الاشعري صاحب النبي يقراوا معاه قران ويحفظوا معاه القران، ختموا القران، وفي يوم الختم قال لهم: خدوا بالكم انتوا وانتوا بتحفظوا القران كنتوا كل يوم بتيجوا عندي تحفظوا، والنهارده ختمتم. فقال لهم: انتم الان خيار اهل البصره، انتوا النهارده افضل حد في البصره، انتم خيار اهل البصره وقراؤهم، فاتلوا كتاب الله عز وجل ولا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. خدوا بالكم، خدوا بالكم، انتوا النهارده هتختموا، طب وبعد ما تختموا خلاص بقى احنا ختمنا كتاب ربنا، يوم في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس ما بتمسكوش المصحف هتكون النتيجه قلوبكم يطول عليها الامد، واذا طال الامد قست القلوب، واذا طال الامد قست القلوب. من الاسباب التي تؤدي ايضا الى قساوه القلب سبب يعني ممكن بعضنا ما ياخدش باله منه قوي، ولكن خد بالكم هو الاكثار من المباحات، الاكثار من المباحات يعني ايه الاكثار من المباحات؟ يعني انت بتحرر علينا الاكل والشرب والضحك والهزار؟ لا لا لا لا لا لا لا، انا مش ده معنى كلامي خالص، ولكن انا قلت الاكثار من المباحات، ومش وما قلتش التعرض للمباحات. تعالوا الاول نسمع كلام علماء الامه واهل التربيه، وبعد كده هقول لكم هم قالوا الكلام ده ليه. قال ابن القيم رحمه الله عليه: قساوه القلب في اربعه اشياء اذا تجاوزت قدر الحاجه، اذا تجاوزت قدر الحاجه: الاكل والنوم والكلام والمخالطه. الاكل الكتير والنوم الكتير والكلام الكتير والمخالطه اذا تجاوزت قدر الحاجه يقسو القلب، يقسو القلب. وقال الامام السمرقندي رحمه الله عليه: قسوه القلب في اربعه اشياء: بطن ممتلئ، بطن ممتلئ، دي من الحاجات الاربعه، وهنتعرض الاربعه الباقيين الاسبوع القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. وكان ابو طالب المكي يقول في الشبع: قسوه القلب وظلمته. ايه بقى الكلام ده بقى؟ عشان بس احنا عايزين بقى نفهم بقى ايه الكلام ده. بصوا، طبيعة الإنسان جاب الليل زي مثلا الساعة 10 بالليل كده ولا حاجة، وقام قايل إيه؟ عايزين بقى ناكل بقى وكده. فخلاص ناكل إيه؟ نجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا. فأكل كثيرا. أول ما أكل كتير كتير كتير فوق قدر الحاجة، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ تكون النتيجة إنه نام عن صلاة الفجر. الأكل كتير كتير كتير كتير عمل تخمة في الجسد، الجسد بقى مليان كسل. الأكل كتير كتير كتير كتير ده قام الصبح، بكرة الاثنين مثلا، بكرة الاثنين فاحنا عايزين بقى نصوم، الأكل كتير، قام الصبح عنده حموضة وعنده مش عارف إيه، لا أنا عايز آخد دواء، فراح على الصيام. فتخيلوا، راح الفجر وراح الصيام والجسم قايم كسلان عن طاعة ربنا عز وجل. قام تاني يوم الصبح، أو قامت تاني يوم الصبح مش قادرة تتحرك فتنام كمان، فلما نامت كمان راح عليها الظهر. راح الفجر وراح الظهر، قعدت مع نفسها: أنا كسلانة، أنا هفضل نايمة. حست باليأس والإحباط، ضاع باقي الصلوات طول اليوم. نزلت القسوة في القلب، نزلت القسوة في القلب. شفت التبرك بقى عامل إزاي؟ الإسراف في الأكل وفي الشرب وفي الكلام وفي مخالطة الخلق. الإسراف في المخالطة اللي ابن القيم بيتكلم عليه، ايه الاسراف في المخالطه؟ هي قاعده في النادي، ايوه مفيش مشكله، روحي ودي اولادك يلعبوا لعبه كويسه ويرجعوا، ما عندناش مشكله، ولكن بقى ايه؟ قاعده من الساعه 7 بعد صلاه المغرب مثلا في الصيف، يعني راح عليها المغرب عشان وقت التدريب، وراحت النادي اصل مفيش مكان، فراح عليها العشاء، وفضلت تلعب مع الاولاد وتهيص مع صحبتها وتتكلم مع صحبتها في قلب النادي والكلام ده. فكانت النتيجه روحت البيت حوالي الساعه 12 واحده، وبعد كده نامت خلاص بقى هي مش قادره اصلا من التعب والمجهود. فكانت النتيجه راح عليها الفجر، ادي مغرب وعشاء وفجر. طب وتاني يوم؟ ما هو اصلا انا كده كده اصلا بيضيع عليا فجر ومغرب وعشاء، فخلاص بقى يعني خلاص، وتبدا مرحله التقصير في الطاعات. وهي قاعده مع صاحبتها في النادي، بعد ما كانت القعده زمان نذكر فيها ربنا ونقول فيها بعض ما يرضي الله سبحانه وتعالى، النهارده المساله اختلفت. ده انا النهارده بنغتاب فلانة وبنتكلم عن علانة وبنجيب سيرة فلانة. فتكون النتيجة إن التجاوز في هذه الأمور وصلت الإنسان بقساوة القلب. وهم قاعدين بقى مع بعض في النادي، دي اتكلمت في قضية فدي ردت عليها، فدي اتجادلت معاها، ودي بترد على دي، ودي بتتكلم على دي، ودي بترد عليها. فكانت النتيجة المراء الكتير ده قسى القلب، كما قال الشافعي رحمة الله عليه. ايه ده ايه ده ايه ده، احنا ما كناش واخدين بالنا من الكلام ده. ايوه احنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده. ومن الاسباب ايضا التي توصل الى قساوه القلب هي البيئه، بيئه الانسان. ونختم بقى بهذا السبب عشان ما نطولش عليكم. ومن الاسباب التي تؤدي الى قساوه القلب بيئه الانسان. البيئه بتاعت الانسان هي اللي بتوصله في كتير من الاوقات ان قلبه ده يكون قاسي. ودايما بقول لكم كده: كما ان امراض الابدان تتناقل بالمخالطه، فكذلك ايضا امراض القلوب تتناقل بالمخالطه. واحد صاحبي بيقول لي: انا كنت بتعامل او شغال مع واحد بقعد معاه حوالي مثلا من 6 الفجر مثلا الى الساعه 5 العصر، وهو انسان قاسي وغليظ وبيتعامل مع ناس بشده وقسوه وغلظه. يقول لي انا فوجئت بعد فتره ان انا بدات اتعامل مع الناس بهذه الطريقه. قلت لا نقطه، شكرا، قدم استقالتي، انا مش هتعامل مع الانسان ده تاني، لان انا وجدت القسوه بدات موجوده في قلبي ومع والدي ووالدتي والناس اللي حواليا. قلت لا اقف. قساوه القلب لما بنجالس ناس عندهم قساوه في القلب، القساوه دي بتنتقل واحنا مش واخدين بالنا. علشان كده النبي لفت نظرنا فقال لنا صلى الله عليه وسلم، على فكره الجمل معروف انه قاسي جدا رغم انه طيب بس قاسي جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان غلظ القلوب وقسوه القلوب والجفاء في اهل الابل، في اهل الابل. شوفوا النبي يقول ان القسوه والغلظه موجوده في اهل الابل. الله، ده الداء اللي موجود عند عند الابل انتقل. ما هو صاحبي اللي عنده قلبي وبيقول لي بقى انا زعقت لابويا امبارح وقلت لازم تقف عند حدك ولازم وقعد بقى يقول قدامي الكلام ده. انا بعد فتره رحت اتعاملت مع والدي بنفس الطريقه. هو ايه اللي حصل؟ القساوه انتقلت من صاحبي ليا. عشان كده الانسان الموفق اللي ربنا ينور بصيرته من البدايه، انه اذا شاف صاحب عنده قساوه في القلب اعمل نقطه وابعد عنه. ده انسان الموفق. الانسان انا شفت صاحبي واحنا بنشيع جنازه صاحبنا، مشغل الاغاني او بالليل مشغل اغاني، او بيقول لنا واحنا في الجنازه احنا خارجين من المقابر فبيقول لنا ها هنسهر فين النهارده؟ لا خد بالك ده عنده قسوه غير طبيعيه. انا عرفت ان ده كده لا نقطه وابعد. احمي قلبك يا ابني، احمي قلبك يا بنتي من هذه النهارده عن قسوه هذا عن خطر هذا المرض، واتكلمنا عن اسبابه. الدرس الجاي ان شاء الله نقول العلامات اللي تدل ان المرض ده موجود عندنا او الحمد لله مش موجود عندنا، ونبدا نعالج بقى ازاي. ده اللي هناخده الدرس القادم اذا شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.